التي يقام بعدها للصلاة التي يؤمن فيها الشيخ متولي الصعيدي. الآن نبقى مع القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع إلهًا آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الرحمن الرحيم الرحمن وعلى القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بقسم والنجم والشجر يسجدان والسماء تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكرة والنخل ذات الأكمام والخبز العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم الفاتحة